السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت، يعني من الزنات، من الذكور والإناث، الأبكار والمحصنين، من الذي يجب عليه الحد مما ذكر، ما تقدم ذكره؟ قال: من أقر بالزنا 4 مرات، من أقر بالزنا 4 مرات، لحديث ماعز، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح ردده 4 مرات حتى اعترف، 4 مرات اعترف على نفسه، وقياسا على الشهادة، الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4. فمن أقر بالزنا 4 مرات وهو بالغ صحيح عاقل، بالغ مكلف عاقل، يعي ما يقول، صحيح ليس بمريض مرض يغير رأيه أو يجعله يتكلم بما لا يحيط به، أو لا يحتمل الحد، لأن صحيح تقابل مريض، تقابل السقيم المريض، فإن كان مريضا مرضا يجعله لا يحتمل الحد، أو لا يعي ولا يدرك ما يقول إدراكا تاما، وإن لم يصل إلى حد الجنون فإنه حينئذ يحد بما تقدم. إن كان بكرا فإنه يجلد 100 ويغرب سنة، وإن كان ثيبا فإنه يجلد 100 ويرجم بعد ذلك. طيب، إذا أقر وبالغ صحيح عاقل وكاذب في إقراره ليتخلص من هذه الحياة على حد زعمه كما يفعل المنتحر، بس بدلا يقول ما أقتل نفسي أقتل بالحد، بالسيف الحد، نعم، شو افترض أنه أقر على نفسي 4 مرات، والذين يعرفونه معرفة تامة ويحيطون بتصرفاته يقولون هو كاذب، ماذا عن مثل هذا الإقرار؟ حد عليه ولا ما حد؟ ها؟ ها؟ هذا كلام على أنه سواء كان رجل ولا امرأة. شلون؟ ما يلزم أن يذكر المرأة الفلانية. يعترف على نفسه بأنه زنى 4 مرات حد، هذا الأصل. لكن إذا قامت بينة معارضة لإقراره، شو مثال؟ وش نقول أنا؟ هذا مثال. لا، ما كان شيء شو؟ لا، أنا حالات ملازمة، زملاء في السكن يلزم بعضهم بعض، ولا ما في فرصة. لكن إذا قامت القرائن أنه عنده مشاكل اجتماعية ونفسية ويريد أن يتخلص، دلت القرينة على هذا وشاهدوا بذلك. نعود صحيح. نعود الكلمة صحيح غير صحيح. ولذلك كلمة صحيح بعض الناس يقول شو يجيبها أنا، بالغ عاقل يكفي. لا، لا يقصد بها أنه وإن لم يكن مجنونا أنه ليس فيه مرض يدعوه إلى الإقرار بما ليس بما لم يحصل منه. ومن جهة أخرى أنه يحتمل تنفيذ الحد ما إذا كان لا يحتمل، إذا كان عليه جلد والجلد يقتله لا يتحمل، قالوا يؤجل إلى أن يصح إذا كان ميؤوسا منه. أما إذا كان حده الرجم سهل، لأن القصد أن يموت، الإشكال إذا كان حده الجلد وهو لا يحتمل يموت لو جلد. ما يقسم عليه. ها؟ ما يقسم. ينظر في وضعه بحيث لا يتلفه الحد. وجاء في الخبر مات بالحد فالحد قتله. لا يضمن. لكن هل معنى هذا أننا نجلد مريض وإن كان جاني؟ هو جاني. لكن مع ذلك. ها؟ وقع على الخادمة رويجل، هذاك رويجل قيم عليه الحد، لكن مثل حد له صحة وحد له صحة، ولا خذ بيدك ضغط فاضرب به ولا تحنث. يعني لو ترك الأمر لمن فيه مرض أن يتسامح معه في الحدود لأفسده في الأرض بهذه الذريعة. وإن كان ملاحظ أنه لو قدر أنه يبرأ من هذا المرض في وقت من الأوقات لأجل عليه الحد حتى يبرأ، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. يعني ما يرجع هو بالإقرار أو بالبينة، بالإقرار أقر على نفسه 4 مرات أنه زنى فثبت عليه الحد. لما باشر الحد بأن بدأوا بالجلد أو قبله، أو بدأوا بالرجم أو قبله، شريطة أن يكون ثبوت الحد عليه بالإقرار، لذا يقول فيما بعد ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل، قبل أن تفارق روحه جسده، كف عنه. وكذلك إن رجع بعد أن جلد وقبل كمال الحد خلي. وفي بعض طرق حديث ماعز أنه لما أذلقته الحجارة هرب فأصابه شخص بلحي جمل فقتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تركتموه؟ لكن ينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين من يقدم نفسه للحد ويجي تائبا طائعا مختارا خائفا على نفسه، وبين من يؤتى به يقاد وله سوابق ومفسد من المفسدين في الأرض. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه ما دام ثبت عليه الحد فإنه لا يرفع عنه ولو أنكر ورجع عن إقراره. الأمر الثاني مما يثبت به الحد البينة، وذلك بأن يشهد عليه 4 رجال من المسلمين أحرار، 4 رجال دليله قوله تعالى ثم لم يأتوا ب4 شهداء. لا بد أن يشهد على الزاني 4 وكلهم أحرار، ليس فيهم عبد، عدول، ليس فيهم فاسق. يصفون الزنا بأن يصفونه بما يطابق حقيقته، والنبي عليه الصلاة والسلام استفصل من الشهود فوصفوا منه مثل ما يفعله المرء أو الرجل مع امرأته من الزنا الصريح رحمك الله. فإذا وصفوه وهم عدول أحرار ثبت الحد على هذا المقذوف. قال ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل. من أهل العلم من يرى أن الإقرار يكفي مرة واحدة كغيره من الإقرارات، يثبت بمرة واحدة، ولكن حديث ماعز واضح في المسألة وفي الصحيح. بعضهم يقول أن ماعز له خصوصية وأنه جاء تائبا مختارا، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرأ عنه الحد بقدر الإمكان، لكنه مع ذلك أصر أن يقام عليه الحد. ولذا جاء في حديث امرأة الذي استأجر العسيف فزنى بامرأته، قال النبي عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ما قال اعترفت 4 مرات. بعضهم يقول يكفي الإقرار مرة واحدة، لأن الأصل في الإقرار يكفي مرة واحدة. وما جاء في قصة ماعز والقياس على الشهود قالوا هذا من باب درء الحد عن ماعز. النبي عليه الصلاة والسلام حرص أن يدرأ الحد عنه لكنه أصر، فإذا حصل مثل هذا إقامة الحد لا بد منه. اغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل 4 مرات ولا أكثر ولا أقل. ومثل ما قيل في المسألة السابقة في الجلد مع الرجم قالوا مثل هذا ناسخ، لكن البيان هل يلزم أن يذكر في كل واقعة ارجع إذا أغدي أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت 4 مرات مثل ما اعترف ماعز فارجمها، هل يلزم البيان في كل مناسبة؟ أو أغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت الاعتراف الكافي المجزئ ويبينه قصة ماعز من 4 مرات، تم البيان قصة ماعز وما عداها هو في حكمها. ولذا ثبوت الزنا دونه خرط القتاد في كثير من الأحوال، لأنه لن ينكشف في الغالب حتى يشهد عليه 4. نعم، والأحوال والظروف والأزمان تغيرت عن زمنه عليه الصلاة والسلام الذي لم يحصل فيه إلا 5 قضايا، فما كل من وقع في هفوة جاء يعرض نفسه على الإمام ليقيم عليه الحد ويعترف، بل يسلكون المسالك والحيل كلها لإخفاء جريمتهم وإنكارها، ومع ذلك شرع الله فوق الجميع، ما يتجسس عليهم ولا يبحث عن عورات الناس، لكن من بان بالدلائل والقرائن الشرعية لا بد أن يقام عليه الحد، وما ينادى به من الستر المطلق الذي ينادي به بعض الكتاب وبعض من ينتسب إلى الجهات هذا غير لائق وغير سائر، ففيه تعطيل الحدود وفيه أيضا توطئة للإباحية، فإذا ثبت الحد لا يجوز أن تأخذ بهم الرحمة أبدا، إذا ثبت الحد. نعم، قبل ثبوته الأمر فيه مندوح وفي سعة وفي مراعاة للهيئات الذين يقعون في الزلات اليسيرة بخلاف أهل السوابق والجرائم، فإن هؤلاء يؤخذون بجرائرهم. سأل قومه ما تعودون ماعزا فيكم؟ قالوا إنه وفي العقل من صالحين. لا شك أن ماعز وضعه يعني شخص جاء بذل نفسه للحد. شلون؟ ما هم مستغرب للذي يريد نجاة نفسه، ما هم مستغرب، يعرف أن الحدود كفارات وأنه وقع في هفوة وزلة عظيمة والزنا ليس بالسهل، يقدم نفسه ليبرأ من عذاب الآخرة، هذا من عين العقل. نعم، عادي إذا جينا للمفاضلة، لكن شخص يرتكب عزيمة وشخص يتذرع برخصة كلهم واحد عندك؟ هم قالوا أفضل أنه يستر على نفسه لتتاح له الفرصة في المستقبل ويتوب ويعمل الأعمال الصالحة ويزداد منها، لكن إذا ستر على نفسه واستمر على معاصيه وجرائمه مو مطلق هذا. صلى الله العافية. لا ها، ولو جحد مثلا وهذا ثابت يا ابن الحلال، التصوير فيه وله محترفون والتقنيات تساعدهم على الدبلجات، ولا يثبت في حكم شرعي ابدا. ما جاءت شهادتها إلا في المال أو ما يؤول إليه. يبينون للقاضي، وراء القاضي هذه مسألة اجتهادية، مستحدثات أمور اجتهادية، قد يرى القاضي أن الإشكال إن إطلاع الناس الآخرين على هذه الفاحش وتداول هذه الصور في الجهات الرسمية له شأن عند في الشرع. نعم. لا لا، هل سئل ماعز؟ سئل من؟ لا. لا، إذا جاء معترفا عند القاضي ليس مستفتيا، ما يرتب عليه اللوازم ما جاء، ما دام جاء مستفتيا ما ترتب عليه اللوازم. ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل كف عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جلد بقي عليه إما التغريب إن كان بكرا أو الجلد إن كان محصنا قبل كمال الحد الرجم. نعم، يعني بعد أن جلد بقي عليه الرجم إن كان محصنا، أو التغريب إن كان بكرا فإنه حينئذ يكف عنه ويخلى سبيله. ومن زنى مرارا ولم يحد حد واحد، على قاعدة التداخل، على قاعدة التداخل فإنه يحد حد واحد، كمن وطئ في نهار رمضان أكثر من مرة ولم يكفر عن الأولى فإنه يكفر كفارة واحدة. المهم هو الزنا، هو ولو اختلفت النساء، ولو اختلفت النساء هل هذا يشبه اليمين إذا تعدد الباعث عليه؟ في شبه من؟ شو القواعد أبو عبد الله؟ اليمين إذا حلف أيمان متعددة ولم يكفر تكفي كفارة واحدة إن لم يكن الباعث متعددا. يقول القاعدة 18: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وعلى ضربين. يقول منها في آخر القاعدة: ومنها اجتماع الأسباب التي يجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقط سائر الكفارات. إن كان مبهما كان مبهما، فإن كانت من جنس واحد أجزأه أيضا وجها واحدا عند صاحب المحرر وعند صاحب الترغيب أن فيها وجهين، وإن كانت من جنسين فوجهان باعتبار نية التعيين. وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين موجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنية أيضا من غير إشكال، وإن نوى أحدهم فالمشهور أنه يرتفع الجميع فتنزل ذلك على التداخل كما قلنا. بيأخذ وقت عليه. تقول اليمين على أشياء متعددة ما تداخل الكفارة. إذا كان الباعث مختلف ما تتأخر الكفارة. الباعث مختلف. شو؟ الباعث مختلف. إيه؟ ما تتداخل. هنا قد يكون إذا زنى بامرأة واحدة. مراراً. مراراً تداخل. لكن إذا زنى بأكثر من امرأة. لا الباعث واحد. الباعث واحد. ما يجب عليه ذكر المرأة. ها؟ قلنا في البداية ما يجب عليه ذكر المرأة. لا الباعث واحد هو الشهوة أعوذ بالله. ماذا يقول حق الجماع لأكثر من امرأة؟ شلون؟ لو جنع أكثر من شخص. لا لا لا هذا غير. لأن هل هو حق لله جل وعلا محض؟ أو في شوب حق إنسان؟ لكن لو لم يذكر المرأة ولا بد تذكرها وأينما لأنها كما تتضرر فعله لا سيما إذا كان هناك إكراه فإنها أيضا تتضرر بالعار من نشر فعله في شيء من التوازن قال ما يخليها بنا تداخل الكفارات موجود ها؟ ما أنت شو تقول الباعث المتعدد أنت حلفت يمين أو نذرت مثلا إن شاء الله مريضك أنت تكفر بكذا ثم نذرت على شيء آخر ثم نذرت على شيء ثالث ما هو بنفس هذا المريض الباعث غير الباعث على اليمين غير الباعث الأول والباعث على النذر غير الباعث الأول حلفت على كذا وحلفت على كذا وتمشي وتطلق من هذه الأيمان بقدر هذه البواعث تكون الكفارات لكن لو واحد يمين واحد تكرره كفارة واحد شفاء المغني مغني من أمها شوف من زنى مرارا ولم يحد فحد واحد لا لا لا ما يرد هذا إطلاقا إنما هو أعمى في طريق نسأل الله العافية إلى هذه الشهوة نعم إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف علمنا قال بالمؤمن أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم عطاء وحبيب ومالك أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وثور وابن يوسف وهو مذهب الشافعي وأن أقيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية أخرى ففيها حدها لا نعلم فيه خلافا نعم بس هذا هو باقي كلام كل هذا أدلة وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة تزني قبل أن تفطر فقال انزلت فجلدها ثم انزلت فجلدها ثم انزلت فجلدها ولأن تداخل الحدود إنما يكون مع اجتماعها وهذا الحد الثاني وجب بعد سقوط الأول في استيفائه وإن كانت الحدود من أجناس مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر أقيمت كلها إلا أن يكون فيها قتل فإن كان فيها قتل اكتفي به لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره وقد قال ابن مسعود ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله وإن لم يكن فيها قتل استوفيت كلها وبدأ بالأخف فالأخف فيبدأ بالجلد ثم بالقطع ويقدم الأخف من الجلد على الأثقل فيبدأ في الجلد بحد الشرب ثم بحد القذف إن قلنا أنه حق لله تعالى ثم بحد الزنا وإن قلنا أن حد القذف حق لآدم قدمناه ثم بحد الشرب ثم بحد الزنا. نعم في توافق كثير هي مختصر بس كم وفاته إيه لأنه بعد من قدامه وفي تطابق كثير وتشابه حتى في العبارات ومن العبارات إيه نقل إيه. هو الشعب الظاهري قال رحمه الله وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة إنما اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية وهم صاغرون ويرضخون لحكم الإسلام وهم في الأصل مطالبون به تبعا لخطاب الكفار بفروع الشريعة إذا حصل منهم ما حصل ولا تحاكموا هذا بينهم ما لم يتعد الضرر إلى غيرهم وإذا تحاكموا حصل منهم زنا أو شرب أو سرقة تحاكموا إلينا وإلا فالأصل أن الشرب عندهم مباح لكنهم تحاكموا إلينا فيلزم على خلاف بين أهل العلم هل يلزم أو الإمام مخير بأن يحكم بينهم بما أنزل الله أو يعرض عنهم كما هو في النص يقول وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا ولما زنى اليهودي باليهودية وتحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بالتوراة ائتوني بالتوراة فتحوا عليها فإذا آية الرجم تلوح فوضع ابن سوريا يده عليها عشان ما يشوفون اللي حول الرسول يعلمون قتلهم الله فقيل له ارفع يدك فإذا فيه آية الرجم فأقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ورجمهما رجمهما فهو حكم بما أنزل الله إلينا أو بما أنزل الله عليهم أو بما اتفقت عليه الشريعتان والأصل أن نحكم عليهم بما أنزل علينا هذا إذا اختار الحاكم الحكم عليهم أن نحكم عليهم بما أنزل إلينا كما هو صريح الآية وما جاء في آية أو في خبر اليهوديين فإنه محمول على ما إذا اتفقت الأحكام بحيث لو كان الحكم عندهم مخالفا لما عندنا فالحكم بما بمقتضى ما عندنا نعم الأهل الذمة غير المستأمنين هذا من نواقض الذمة أن يزني الذمي بمسلمة ينتقض عهده على طول ينتقض عهده لكن الكلام فيما إذا حصل بينهم وأن أهل العلم ينصون على أهل الذمة وهل يلحق بهم المجوس لما جاء سنوا بهم سنة أهل الكتاب فإذا أخذت عليهم الجزية صاروا أهل ذمة وتجرى عليهم أحكامهم أو أنهم لا يتدينون بدين فيختلفون عنهم، ومثله المستأمن الذي لا ينتمي إلى دين. الظاهر أن الحكم يختلف، لأن أولئك تدينون بدين ينسب إلى الله جل وعلا، إلى السماء على ما قالوا، الأديان السماوية. وأما من عداهم فإنهم يختلفون في الحكم في هذه المسألة. عندكم المغني؟ ها؟ هل نقول أن زناه وارتكابه لهذه الفاحشة ناقض ما بيننا وبينه من عهد مطلقا، أو يقال يقام عنهم؟ ما عندهم حدود علشان تقام عليهم بما أنزل الله إلينا. والإشكال في غير المحصن، لأن المحصن أمره واضح، يقتل وانتهى منه، يفرغ منه ومن شره. وإن كان الآن المطالبات من أعداء الدين وأعداء الملة وأعداء المسلمين في إعادة النظر في الحدود بالنسبة للمسلمين فضلا عن الكفار والإنسان والآخر وحقوق الإنسان وأمور الله. وين المغني من معه؟ وين؟ إذا انتقض عهده شو يصير حكمه؟ يصير حربي، حربي. نعم. عليهم في دينهم، يعني لو شرب خمر ومباح عندهم يقام عليه حد الشرب؟ وش معنى بما أنزل الله إلينا؟ نحكم عليهم بما أنزل الله علينا. شو يقول صاحب المغني؟ شو؟ عاد فيه الشروط، الشروط المعروفة العمرية. نعم. اللهم صل وسلم على يهود المدينة، ولأنهما كافران فلا يجب الحكم بينهما كالمعاهدين. والآية التي احتج بها محمولة على من اختار الحكم بينهم بقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، جمعا بين الآيتين فإنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. فإذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بينهم لم يجز له الحكم إلا بحكم الإسلام للآيتين، ولأنه لا يجوز له الحكم إلا بالقسط كما في حق المسلمين. ومتى حكم بينهما ألزمهما حكمه، ومن امتنع منهما أجبره على قبول حكمه وأخذه به. شو أعظم من الرجم؟ رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن امتنع منهما أجبره على قبول حكمه وأخذه به، لأنه إنما دخل في العهد بشرط التزام أحكام الإسلام. قال أحمد: لا يبحث عن أمرهم ولا يسأل عن أمرهم إلا أن يأتوهم، فإن ارتفعوا إلينا أقمنا عليهم الحد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: حكمنا يلزمهم، وحكمنا جائز على جميع الملل ولا يدعوهم الحاكم، فإن جاءوا حكمنا بحكمنا إذا ثبت هذا، فإنه إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرما يوجب عقوبة مما هو محرم عليهم في دينهم كالزنا والسرقة والقذف والقتل، فعليه إقامة حده عليه، فإن كان زنا جلد، إن كان بكرا وغضب عاما، وإن كان محصنا رجم، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين فجرى بعد إحصانهما فأمر بهما فرجما. فعن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. متفق عليه. وروى أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. متفق عليه. وإن كان يعتقد إباحته فشرب الخمر لم يحد، لأنه لا يعتقد تحريمه، فلم يلزمه عقوبته كالكفر. وإن تظاهر به عزر، لأنه أظهر منكرا في دار الإسلام فعزر عليه كالمسلم. فصل: وإن تحاكم مسلم وذمي وجب الحكم بينهم بغير خلاف، لأنه يجب دفع ظلم كل واحد منهما عن صاحبه.